الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له

وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي آرُونَ

نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا قال فمن ربكما يا موسى؟ صدق الله.